بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. وقفنا في فتح العلام شرح عمدة الأحكام على الحديث 112، وحديث جابر رضي الله عنه أو عنهما، أن جابر بن عبد الله بن حرام وعبد الله بن حرام يعني قتل يعني في غزوة أحد، ويعني قال لابنه يعني ما أراني يعني غدا إلا من أوائل أو من أول من يقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فكان أول قتيل عبد الله بن حرام رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر بأن الله عز وجل كلمه كفاحا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. معاذ بن جبل يقولون أسلم عنده 18 سنة ومات وسنه في 43، وفي 34، وفي 38، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولما قال خذ القرآن من أربعة كان منهم معاذ بن جبل. وورد في الحديث أنه يسبق العلماء برطوة، رطوة قيل يعني مد البصر، وقيل رمية حجر، وقيل ميل، يعني على هذا السن. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل له وسام، قال والله يا معاذ إني أحبك، أو إني لو أحبك يا معاذ فلا تنسى أن ألا تدع دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يصلي معاذ رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وطبعا أكيد بيصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتنفل هو ويعني قومه يصلون الفريضة يعني خلفه. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنه هو بالنسبة له قيام ليل، متنفل صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقومه يصلون الفريضة وهو متنفل. أن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه، هي له تطوع وله فريضة، أن الفريضة تصلى مرتين. وقد جاء هذا هكذا مصرحا به في غير مسلم، ولكن إنسان ممكن يكون صلى الفريضة يعني منفردا مثلا ثم أتى وجد الناس يصلون فهو يصلي معهم من أجل الجماعة، يعني هو صلى وبعدين أتى للمسجد أو كان مسافر وصلى في الطريق ودخل المسجد وجدهم يصلون فيصلي معهم من أجل الجماعة، ينال ثواب الجماعة. يقول وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين، ولم يجزه ربيعة ومالك اللي هو إمامة المتنفل بالمفترض، لم يجزه ربيعة اللي هو شيخ مالك ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن ومالك وأبو حنيفة والكوفيون. وتأولوا حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا، هو صعب إنسان يصلي العشاء يعني متنفلا أو يصلي متنفلا ثم يصلي الفريضة، وخاصة أن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لها أجرها ولها وزنها. ومنهم من تأول على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ده طبعا بعيد، وإذا كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر فإن الوحي لا يقر يعني في زمن الوحي على باطل. وذلك يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، فلو كان العزل حراما لنزل القرآن بالمنع، لأن زمن الوحي لا يقرون على شيء في باطل. ثم هم كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو لم يسألوه لما أقرهم الوحي على شيء خطأ في زمن الوحي، وذلك نسبة الفعل إلى زمن الوحي له حكم الرفع. فهذه بعض التأويلات، تأول حديث معاذ على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال حتى لو كان لا يعلم به لما شكى الرجل لمعاذ يعني من أنه يطول بهم وأنه يكاد تفوت الصلاة من يعني من شدة التطويل، وهذا محمول على أنه كان ينتظر حتى قرب الركوع ويدرك، فأحيانا تفوته أو تكاد تفوته الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على معاذ أنه يصلي بقومه مرة ثانية، ولكن أنكر عليه التطويل، قال فتان فتان أو أفتان أنت يا معاذ، فأنكر عليه التطويل، لم ينكر عليه أنه يصلي مرة ثانية. يقول منهم من قال حديث معاذ كان في أول أمر ثم نسخ، أين النسخ وأين إثبات التاريخ؟ كل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها. قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله، وقد أطال ابن حزم في نص هذا القول أي قول الشافعي رحمه الله اللي هو جواز إمامة المتنفل للمفترض، وضحض حجج أصحاب الرأي الأول بما ليس عليه مزيد. ومن أدلة مصحح صلاة المفترض خلف المتنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين. صلاة الخوف لها هيئات كثيرة جدا، اختلاف الأوضاع إذا كان عدو في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة، فهو صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، فريضة صلى مرتين، فأكيد يعني واحدة منهم نافلة، فصلى بقوم فريضة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم فريضة، ثم صلى بالطائفة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني متنفل بهذه الصلاة، صلى ركعتين تانيين يعني هي نافلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لهم فريضة. فهذا يؤيد أيضا يعني ما ذهب يعني إليه الشافعي من جواز المتنفل خلف المفترض. يقول ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، رواه أبو داود. يقول هو في صلاته الثانية متنفل، وليس في هذا مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهية عنها في الحديث ألا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه، يخلف في النية، هذه النية تفرض والتاني نيته تنفل. يعني حتى بعض العلماء أجاز أنه هو تختلف النية في الفرض، يعني واحد ما صلاش الظهر ودخل لقى الناس يصلون العصر فقال هو ينوي الظهر، قصدي ينوي العصر، يعني حتى ينال الايه ثواب الجماعه، يعني او ينوي الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر، او ينوي العصر معه ثم يعيد الظهر ويعيد العصر للترتيب مره ثانيه. فقالوا يجوز مخالفه الماموم للامام حتى في الايه في نيه الفريضه، يعني سواء خلفه في ان الامام مفترض وهو متنفل، او الامام متنفل وهو مفترض، أو الإمام يصلي الظهر مثلا وهو يصلي العصر أو العكس. فالمراد إنما جعل الإمام ليؤتم به إن هو لا يخالف يعني في الركوع والسجود، ليس في هذا مخالفة الإمام، لأن المخالفة المنهية عنها في الحديث ألا يقتدي به في تنقلاته ورفعه وخفضه، فإنه بعد أن قال إنما جعل الإمام ليؤتم به قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني ما قال يعني يجب أن تكون المشاركة أيضا في الإيه يعني في يعني أن يأتم به في نفس النية، نية الفريضة أو نية النفل أو نية الظهر أو العصر مثلا. يقول إنما جعل الإمام يؤتم به قال فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر. يقول من المؤيدين لهذا القول شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. طبعا العكس ايضا جائز، ان واحد يعني مفترض يصلي خلف المتنفل، ان واحد مثلا ما صلىش الفريضه وواحد صلى السنه والامام يصلي السنه، وهي بالنسبه للاخر ايه يعني من يتصدق على هذا فيصلي معه. قال الحافظ في هذا الباب من الفوائد ايضا استحباب تخفيف الصلاه مراعاه لحال المامومين. وطبعا الحديث هنا جاء مختصرا، ولكن الحديث المطول يعني فيه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة، إن هو المسجد على الشارع وناس يصلون مثلا، واحد عابر سبيل دخل فصلى فهو غير متأكد يعني من أن كل الذين خلفه يتحملون هذه الصلاة. ولكن لو كانوا أناس يعني في وقت معين يجتمعون مثلا، أو معروف أن المسجد ده مثلا بيصلي العشاء بدل 6:30 7:30 أو الساعة 8 مثلا، يجوز تأخرها إذا اجتمع الناس على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخر العشاء إلى ثلث الليل وقال هذا وقتها لولا أن أشق عليكم، فقالوا يستحب إيه تأخرها لو اتفق أهل ناحية على ذلك. ولكن يعني إذا كان هذا يفيت عن صلاة الجماعة فتصلى في أول الوقت. يقول وأما من قال يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة، كما في حديث الباب على هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم، وفي أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة لأن الرجل الذي شكى أنه كان وراءه حاجة، وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، الرجل خرج من الصلاة أكمل وحده ثم ذهب وشكى معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة، عاتق هو الكتف. الحديث 13 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إنسان يربط ثوب مثلا يعني على بدنه ولا يكون على يعني عاتقه شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال الإمام النووي قال والماء حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، أنه يربطه مثلا على وسطه ويترك وما فيش عنده لثوب واحد، يعني هل يربطه على يجعله إزارا يغطي الجزء الأدنى من البدن ولا لابد أن يعني يأتي على عاتقه يعني شيء. يقول الحكمة أنه لو جعله إزارا يعني قد تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعه حيث شرع الرفع، أنه يفضل ماسك ثوب مش يرفع يديه ولا يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، لأن في ترك ستر عالي البدن وموضع لأنه في ترك ستر عالي البدن وموضع زينة، وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله والجمهور هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، يعني هو إيه يعني نهي إرشاد، يعني فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته. بعض الناس يصلي الصلاة بالفانيلا الحملات يعني وطبعا يكون الكتفين مكشوفين يعني إلا الجزء يسير يعني على كل كتف، فهذه أيضا مكروهة، يعني مكروه الصلاة والكتفان يعني، وأيضا في الإحرام يعني خطأ شائع أن الناس يصلون وهم في حالة الضباع، يعني بمر يعني الرداء من تحت الذراع الأيمن وضع الأيسر فالكتف الأيمن مكشوف، هذا أيضا مكروه لا يجوز، أو هو تكره الصلاة بهذه الهيئة للضباع يكون في الطواف طواف القدوم، ولكن بعد أن ينتهي من الطواف وقبل أن يصلي ركعتي الطواف فيستر يعني كتفيه، وبالأولى طبعا في صلاة الفريضة. يقول فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا، وقد قال أحمد وبعض السلف رحمهم الله لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث، لأن يقولون النهي يعني ظاهر التحريم، ولو قلنا لا تصح صلاته عن قول التحريم يقتضي الفساد، ولكن والله أعلم يعني يعني قول الجمهور أرجح، يعني هذا نهي إرشاد ما هو مش نهي تحريم، والتحريم يعني قد يفسد أيضا الصلاة. يقول لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث، وعن أحمد رحمه الله رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فإذا كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، رواه البخاري وراه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل. قال ابن ملقن المراد بالثوب هنا الإزار فقط، وقد ألحق به في المعنى السراويل هي البنطلونات وكل ما يستر به العورة بحيث يكون أعلى البدن مكشوفا، فورد النهي على مخالفة ذلك بأن يجعل على عاتقه شيء يحصل الزينة المسنونة في الصلاة. والعاتق ما بين المنكب والإيه والعنق، المنكب اللي هو التقاء العضد بالإيه بالكتف، والعنق اللي هو يعني هذا الإيه الجزء يسمى العاتق يعني. والسنة في جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان مكشوفا، إما السنة في جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان مكشوفا، أما إذا كان مستورا بخميص وغيره فلا. نعم يستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه للآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويتعمم ويتخمص ويرتدي. ولكن يعني إذا كان لا يجد يعني حاول أن يستر كتفيه. باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما. الحديث 14 بعد 100 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فهذه ليست رخصة ولكنها عقوبة، يعني ليست كالسفر والمطر والمرض، ولكن عقوبة. الذي أكل من الثوم والبصل يحرم من الجماعة حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي المصلين برائحة فمه. طبعا يعني أبلغ من الثوم والبصل السجائر. يقول: وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل صلى الله عليه وسلم فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، يبدو كما أذكر أبو أيوب الأنصاري. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. يعني هو لما الصحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها، لأنه بيتلقى الوحي من جبريل ويناجي جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل فإني أناجي من لا تناجي. الحديث 15 بعد 100 حديث جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. وفي رواية بنو آدم. هذا حديث رواه مسلم، ليس شرط الكتاب، لأن شرط الكتاب ما اتفق عليه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد الحكمة اللي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في غيره. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، فما قالش فليعتزل المسجد النبوي أو مسجد الحرام، فهو الحديث عام يعني. فيقول: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله في بعض روايات مسلم: فلا يقربن مسجدنا. وحجة الجمهور: لا يقربن المساجد، يعني في رواية: لا يقربن المساجد، مش مسجدنا، يعني المسجد النبوي وحده. ثم إن هذا النهي إنما هو في حضور مساجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، ولكن يعني لا يأكلها مثلا وراء صلاة، يعني إن هو لو في وقت متباعد بين الصلاتين، بحيث إن هو يعني لا يؤذي المسلمين ولا يؤذي الملائكة برائحة فمه، فهذه البقول يعني ليست محرمة، ولكن المحرم هو يأكل ويخرج للمسجد فيؤذي الناس. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمتنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، وده الظاهر طبعا، صلاة الجماعة فرض عين وليست يعني فرض كفاية ولا سنة مؤكدة كما يقول البعض. وحجة الجمهور قوله في أحاديث الباب: كل فإني أناجي من لا تناجي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي. قال العلماء: ويلتحق بالثوم والبصل الكراث، والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات، على سبيل القياس يعني. لو وقف العلماء على العلة، والعلة يعني مناط الحكم، يعني اللي تعلق عليه الحكم، يعني إيه السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أن هو يعتزل المسجد؟ العلة أن هو يؤذي المسلمين برائحة فمه. فلو وجدنا هذه العلة في حديث آخر فيقاس على هذا الحديث، يقول: شرب سجاير يحرم من الجماعة، لأنه أيضا رائحة السجاير أخبث من رائحة الثوم والبصل والكراث، فأيضا يحرم من الجماعة. يقول: قال القاضي: ويلحق بها من أكل فجلا وكان يتجشى. قال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه. إنسان عنده يعني روائح كريهة في فمه، يعني أمراض في اللثة أو في الأسنان مثلا، أو به جرح له رائحة. لأن هذا أيضا نفس العلة يؤذي المصلين. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم مجالس الذكر والولائم ونحوها، ولا يلحق بها الأسواق ونحوها، لا يقاس السوق على المسجد وإن كان فيه ناس، ولكن يعني الناس مشغولة بالدنيا يعني. وقال العلامة البسام: يلحق هذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون، كرائحة التبغ للدخان التي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلي به ألا يتعاطى عند ذهابه إلى المسجد أو في وقت قريب من المسجد، وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها. قال العلامة ابن باز رحمه الله: الصواب أن إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين، كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحا. خلاصة الكلام أن الله سبحانه يسر على عباده وجعل مثل هذه المباحات عذرا في ترك الجماعة لمصلحة شرعية، فإذا أراد أحد أن يتخذ ذلك حيلة لترك الجماعة حرم عليه والله أعلم. ممكن أحد يقول لك: أنا كل يوم هاكل بصل ومش هصلي يعني الظهر مثلا أو العصر في المسجد، يعني لو تعمد ذلك فهو آثم ما فيش شك، مش هنقول له عنده رخصة يصلي في البيت، لا ده هو آثم لأنه بيتحايل على ترك الجماعة. لكن لو أكل اتفاقا يعني دون أن يشعر بعد أن أكل يعني استشعر أنه هكذا يحرم من الجماعة فصلى لأنه لا يريد أن يؤذي المسلمين، فهذا الذي ينطبق عليه الحديث، ولكنه إنسان يتخذ ذلك ذريعة للتخلف عن الجماعة فلا شك في أنه آثم. قال ابن ملقن: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من لم على أن من يتكلم في الناس ويؤذيهم بلسانه في المسجد أنه يخرج منه ويبعد ذكره، ويبعد ذكره القرطبي في تفسيره، يعني كان يؤذيهم برائحة فمه هذا إذاء، وهذا يصلي في بيت حتى لا يؤذيهم، فكيف من يصلي ولكن يؤذي الناس أو يحدث شوشرة في المسجد يعترض على الإمام مثلا يعني في أشياء ليس له فيها حق، فالذي يعني يؤذي بهذه الطريقة أبلغ من الإذاء برائحة فمه، فهذا أيضا يمنع من المسجد. وفي الحديث الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى واعتزال الناس للكف عن أذاهم. وقال حافظ: قال الخطبي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة. يعني طبعا يصلي في البيت مش هياخد فضل الجماعة، يعني بخلاف المريض مثلا، المريض يصلي في البيت ولو أجر الجماعة، يعني كما قال الإمام أحمد: لك أجرك وأنت سليم غير مريض، وأجرك وأنت مريض غير سليم. إنسان إذا كان مداوم على الجماعة أو درس علم أو قيام ليل مثلا أو صيام وابتلي بمرض حبسه عن فعل هذه الخيرات يجرى عليه أجره كأنه فعلها تماما بالإضافة إلى أجر المرض، ولكن مثل هذا عندما يمنع يعني مش هياخد أجر الجماعة لأنه ممنوع بسبب فعله. يقول: قال حافظ قال الخطبي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة، وكأنه يخص الرخصة بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلا، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراما، أن يكون أكلها حراما، ولا أن الجماعة فرض عين. نكتفي بهذا القدر حتى نجيب عن بعض الأسئلة، أن أكثر من درس يعني لم نجد وقتا للأسئلة. في سؤال غير واضح هذا: أين أجد الأربعين في وقت الإجابة للساعة التي في يوم الجمعة، وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ إيش الأربعين؟ نعم، الأقوال الأربعين يعني. وأولا يعني ساعة الإجابة اختلف فيها يعني بالنسبة ليوم الجمعة، ويعني نفس الحافظ ابن حجر رجح قولين، يعني القول الأول الراجح اللي هو آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، والقول الثاني ساعة صعود الخطيب إلى المنبر إلى حين ينزل. أولا الساعة الأولى اللي هي آخر العصر، آخر وقت في عصر الجمعة، الوقت الذي قبل المغرب. طبعا لا يقصد ساعة يعني 60 دقيقة، هذه مصطلحات حديثة، ولكن ساعة وقت من الزمان، زي من خرج في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ثم بقرة ثم كبشا أملح ثم دجاجة ثم بيضة، هذه يعني أيضا ليست ساعات 60 دقيقة، يعني وقت من الزمن الله عز وجل أعلم به. فنقول يعني الراجح أن أحد هذين وقتين، يا يعني إما لأن قالوا أن كل وقت شريف آخره أشرف من أوله، فالليل أشرف من النهار وآخر الليل أشرف من أول ليل وقت نزول الإلهي والإذن العام. رمضان أشرف شهور السنة وأشرف أوقات رمضان اللي هو العشر الأواخر من رمضان وهكذا. والوقت الثاني ساعة صعود الخطيب المنبر إلى حين ينزل، هذه إقامة لشعائر الجمعة، الناس في المساجد يعني مجتمعون في المساجد لإقامة هذه الشعيرة العظيمة، وترجى الإجابة عند إقامة شعائر الإسلام، عند الجهاد وعند إخراج الزكوات وعند صلاة الجماعة، فترجى الإجابة في هذه الأوقات. فنقول للسائل أو السائلة يعني لا تنشغل ببقية الأقوال، فهو القول الصحيح لا يخرج عن هذين القولين، إما آخر ساعة أو ساعة صعود الخطيب المنبر إلى حين ينزل. بعضهم قال تتنقل في ساعات يوم الجمعة كما تتنقل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. كيف الربط بين قولكم بأن الله عز وجل يقبض روح كل مؤمن ثم خروج الشمس من مغربها والدب ويصبح الناس يعني مؤمن وكافر؟ احنا قلنا ان ان بعد ان يقتل المسيح الدجال وبعد ظهور يأجوج وماجوج، هذا في درس الثلاثاء، بتخرج الارض بركتها، يعني انتهت يأجوج وماجوج المفسدون في الارض، والله عز وجل يطهر الارض من نتنهم وجيفهم، فبيعيش الناس في ارغد عيش يعني في هذه الفتره وتخرج الارض بركتها. ثم بعد ذلك تاتي ريح تأخذ المؤمنين من تحت أباطهم وتقبض كل روح مؤمنة، يعني هذا قبل علامة طلوع الشمس في مغربها وقبل علامة خروج الدب. بعد ذلك هذه الريح عندما تأتي بتقبض يعني كل روح مؤمنة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، هذه الريح التي تقبض بها كل روح مؤمنة. ثم لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، يتهرجون تهرج الحمر ويكثر القتل، ويكون مع كل رجل 40 امرأة من زوجات وبنات ويعني أقارب، يعني كثرة القتل وكثرة يعني إنجاب النساء ورفع العلم وفشو الجهل، فهذه الأزمنة التي يرفع فيها القرآن ويعني تهدم فيه الكعبة، يعني أزمنة نسأل الله تعالى أن يعافينا من إدراك مثل هذه الأزمنة، وإن عشنا إلى يعني هذه الأزمنة فنقبض مع الأرواح المؤمنة التي تقبض. بعد ذلك بتظهر العلامات الكبرى اللي هي يعني مصاحبة لقيام الساعة، قريبة جدا من قيام الساعة. فأول آية علوية طلوع الشمس من المغرب، والناس عندما يرون الشمس تشرق من المغرب يبادرون بالتوبة، ولكن في هذا الوقت يغلق باب التوبة. ثم بعد ذلك تخرج يعني دبة يعني من الأرض تسهم تكلم الناس، يعني أن الناس كانوا بآيات الله عز وجل لا يوقنون. سأل يقول كيف كان صلاة معاذ، هل أتى بالتشهد الأوسط في صلاته أم بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس أم لا؟ يعني هو يصلي صلاة كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء كاملة، ثم يصلي مع قومه، يعني حتى لو أتى بالتشهد الأول ما فيش بأس، يعني لأن من يأتمون به يصلون الإيد الجماعة. يعني سائل يقول زوجتي منتقبة وهي طالبة في مدينة جامعية، وأمن مدينة جامعية يرفضون دخولها حتى تكشف عن وجهها ليتعرفوا عليها، ليتعرف عليها أحد من أفراد الأمن الرجال، فهل عليه إثم إن فعل ذلك؟ هم عليهم إثم، يعني من أصدر هذا القرار الجائر الظالم المضاد لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يحملون أوزارهم وكذلك الذين ينفذون يعني هذه الخطط الشيطانية وهذه الأوامر التي يصدون بها عن سبيل الله ويحاربون بها دين الله عز وجل هم الآثمون. وهي الأخت إذا اضطرت ليس عليها إثم والله أعلم. وأخي بيقول نرجو الترجيح لأن بعض مسائل الفقه تذكر بدون ترجيح. نقول إن في مسائل العلماء مختلفين فيها يعني العلماء المجتهدون مختلفون فيها، فنحن نستطيع أن نجزم أو نحسم هذه الخلافات، ولكن لو ذكرنا مسألة فيها أكثر من قول وكل قول له دليله واختلفت أفهام العلماء في هذا القول فأنت متعبد بما يطمئن إليه قلبك. ذكرنا قولين مثلا ولم نرجح، فأنت طالب علم يعني ما تطمئن إليه تفعله. فما دام المسألة ليس فيها نص صريح صحيح يعني واضح الدلالة، قد يكون مجمل يحتاج إلى بيان أو قد يكون مستند والقياس، واحد قاس على مسألة واحد قاس على مسألة أخرى، فأنت لست مجتهدا ولست أيضا مقلدا، أنت طالب علم، فأنت ما تطمئن إليه من أقوال العلماء في المسائل المختلف فيها فأنت متعبد بذلك، فأنت تفعل هذا الأمر والعلماء يدلونك على يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصعب ان احنا كل خلاف يعني كان بين العلماء نحسمه، احيانا بتبقى انت عاجز عن ترجيح، كل واحد جاب ادله قويه جدا وانت تكون عاجز عن ترجيح، ولكن قد تميل بقلبك الى احد القولين، ولكن ان تحسم بان هذا هو الحق، وطبعا الحق واحد لا يتعدد، ولكن ان تحسم المساله فصعب. ما هو التدرج الصحيح في كتب الرقائق وما الكتب التي تنصح بقراءتها للمبتدئ في هذا العلم؟ يعني طبعا كتب ابن القيم أكثرها رقائق زي طريق الهجرتين وجواب الكافي والوابل الصيب والفوائد، كتب ابن رجب اللي شرح الأحاديث أيضا يعني هو فصل العلم من هذا رقائق وهذا فقه وهذا وهذه عقيدة وهذه أصول فقه وهذا مصطلح حديث، يعني هذه أشياء حديثة، ولكن الصحابة كانت مقررة عندهم هذه العلوم والفهوم في قلوبهم دون تمييز، وتجد الأمور كلها يعني المحبة مثلا والتوكل والخوف والرجاء والصبر والشكر. يعني بعض الناس يقول هذه أمور رقائق ولكن هي من صلب التوحيد، يعني مش هذه عبادات قلبية، هي من صلب التوحيد. فأنصح الأخ بقراءة يعني كتب ابن القيم وابن رجب وأيضا يعني مدارس البحر الرائق وبعض كتب المعاصرين. هل تنصح بقراءة إحياء علوم الدين لمن يميز بين صحيح الحديث وضعيفه؟ يعني هو طبعا إحياء علوم الدين الغزالي يعني في أحاديث كثيرة جدا باطلة وضعيفة ولا أصل لها بل وموضوع، فلا ينصح بذلك ليس يعني إلا لمن كان أولا درس عقيدة صحيحة، لأن تجد فيها عقائد الصوفية الفناء والمكاشفة والحلول والاتحاد، تجد بعض هذه الكلمات موجودة في إحياء علوم الدين. ولكن احنا ننصح الإخوة بقراءة يعني المختصرات يعني زي منهاج القاصدين أو موعظة المؤمنين، يعني هذه مختصرات من إحياء علوم الدين لعلماء زي القاسمي زي ابن قدامة، يعني علماء سلفيين، فهم يعني طرحوا كل الشطحات وكل المخالفات اللي في إحياء علوم الدين، فالأولى أن نقرأ في هذه الكتب. ما هي أسباب الربا في وضع الأموال في البنوك؟ طبعا يعني البنوك اللي هي الربوية اللي هي بتأخذ المال على أنه يعني وديعة، وفي الواقع الوديعة لو كانت وديعة لا يجوز له أن يتصرف فيها، ولكن هي في الواقع قرض ربوي لأنه هو بيتصرف فيها وهو بيعطي عليها أرباح، فالوديعة لا يتصرف فيها ولا تربح. إنسان وضع عند إنسان وديعة يعني وضع عنده أمانة، ليس من حق الذي وضعت عنده الأمانة أن يستثمرها، ولكن هؤلاء يستثمرونها وهؤلاء يعطونه نسبة من الربح ونسبة ثابتة، يعني هي في الواقع هي قرض ربوي، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا هو حرام، فهي في الواقع معاملة ربوية وليست وديعة. رجل كان مريضا قام بإجراء عملية جراحية ولم يستطع الصلاة يوم إجراء العملية الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل عليه القضاء؟ طبعا قد يكون في البنج مثلا أو يكون في ألام شديدة جدا تذهله، فهو لو كان أو قد يكون لا يعرف الحكم أنه ممكن أن يصلي مثلا بالتيمم يصعب عليه أن يتوضأ ولكن لم يجد من يعلمه فليس عليه إثم الله أعلم، ولكن عليه أن يقضي هذه الصلوات إما في اليوم التالي أو إذا كان يعني استفاق في آخر في الليل مثلا يصليه. هل يجوز الصلاة خلف إمام مسجد إذا كان مسجد يبعد عن المنزل أقل من 10 أمتار؟ وإذا كان في واحد قال إنه يجوز صلاة المرأة إذا كانت تسمع جيدا وكان المنزل في اتجاه القبلة، وقمت بالصلاة خلفه بناء على هذه الفتوى، فهل عليها قضاء تلك الصلاة بعد أن علمت بعدم الجواز؟ وطبعا ما يجوزش يعني الواحد يكون في بيته جنب المسجد ويتبع المسجد يعني هو يخرج إلى المسجد، وإذا كانت امرأة مش واجب عليها صلاة الجماعة، وإذا صلت بهذه الطريقة وكانت تجهل الحكم فليس عليها شيء وليس عليها إعادة والله أعلم. كيف تستقر عقيدة القضاء والقدر في قلبي حتى أحيا حياة طيبة وحتى لا أحزن على ما فاتني ولا أفرح بما أتاني ولا يعني أحسد على نعمة دنيوية؟ نقول لو يعني تحضر معنا يوم الثلاثاء يعني بعد قليل نبدأ في الكلام عن القضاء والقدر آخر ركن من أركان الإيمان، وكما قال يعني بعض السلف إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تعالى حتى تؤمن بالقدر، فإن شاء الله يحضر الدروس العقيدة وربنا عز وجل يشرح صدره للحق. ماذا يفعل من نام عن صلاة المغرب واستيقظ عند أذان العشاء، فهل يصلي العشاء جماعة قبل المغرب أم ماذا يفعل؟ طبعا من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فهو لو استيقظ واستطاع أن يصلي المغرب قبل إقامة صلاة يصلي، لو أقيمت صلاة العشاء فيصلي العشاء حتى لا تفوت ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء يعني مرة ثانية من أجل الترتيب، هذا أحوط الأقوال. أنا لم أكن أصلي من قبل وعندما من الله عز وجل علي بالصلاة وبعد التزامي بالصلاة فترة نويت عند قدوم العام الهجري الجديد أن أصلي مع كل فرض صلاة من الذي الصلاة التي تركتها، فهل أصليها جماعة أم لا بعد الجماعة الأولى؟ نقول له التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله، فهو كان ترك للصلاة ثم صلى، قد يكون الإنسان ترك الصلاة 50 سنة واهتدى قبل أن يموت بسنة أو سنتين، نقول له تعيد 50 صلاة يعني يرجع مرة ثانية ترك الصلاة، فهو الأفضل أنه يكثر من النوافل ويتوب إلى الله والتوبة تجب ما قبلها، ما فيش عليه أنه يعيد هذه الصلوات ولكن يكثر من النوافل والتوبة والاستغفار والاجتهاد في الطاعة والعبادة حتى يعوض الزمن الطويل الذي كان بعيدا فيه عن شرع الله عز وجل. رجل اشترى سلعة بالتقسيط من تاجر معين ثم باعها لرجل آخر كاش وأخذ المبلغ يتزوج به، فهل هذا بيع محرم؟ دي مسألة في الفقه تسمى التورق من الأوراق المالية، يعني إن واحد اشترى سلعة من واحد جاب ثلاجة مثلا أو سيارة ب50,000 بالقسط وأم رايح بيعها لتاجر آخر أو شخص آخر ب40,000 كاش وبقى هو يعني حصل من ذلك 10,000، فيعني الراجح في هذه المعاملة أنها حلال، أن هي معاملتين مستقلتين، اشترى بالتقسيط وأخذ السلعة ونقلها إلى بيته ثم باعها لشخص آخر بيع آخر مستقل، فالبيع الأولى ما فيش فيها حرج، بيع بالتقسيط الجمهور على الجواز، ثم باع الثانية كاش أيضا ما فيش فيها حرج، ولكن الحرج في أن يشتري من نفس التاجر، قال التاجر أنا هشتري منك السيارة دي ب50,000 على 3 سنين ثم قال له طب تشتريها مني، التاجر قال له طب أنا اشتريها منك مثلا ب40,000 كاش، فهيديله ايه؟ يديله 10 جنيه، يديله 10000 جنيه مثلا هم الفرق. فهو كانه اشترى منه ب50 وباع له ب40، فكانه ادى له 40 وبقى عليه له 50، فصارت السلعه كانها وسيط، وهذه معامله ربويه. فهذا التبايع بالعينة على الرجح من اقوال العلماء وهو محرم. فاذا كان مع نفس التاجر في معامله واحده فهو محرم، ولكن لو اشترى من تاجر وباع لاخر فما فيش باس، والله اعلم. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.